بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله. ما يفتح عليك حاجة كامل. الله الله الله. ما يفتح عليك كامل. نعم يا استاذ حسن. سيبه يطلع الناس. هي هتيجي اربع مرات، دي مرة لسه كلام. نعم يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي حق كامل ان شاء الله. الله الله الله. ازاي الشيخ زيدان ازاي شنو سماه بقى نفسنا بالحروف القلب مني. اللهم صل على حضره النبي. الله الله الله الله. دول اثنين لسه ثمانية. من عدة الشهور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تعطي كل من يا رب. ايه. بس ادري. وَأَمَّا عَادٌ Yeah.